بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه وجوده أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 11 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بباب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، وذكرنا أن التبرك بالشجر والحجر وغيرهما من الأصنام ومن البقاع والأماكن واتخاذ الأشجار كما جاء في الحديث ذات أنواض يتبرك بها، أن هذه كلها من الشرك، إما أن يكون من الشرك الأكبر إذا كان المتبرك يعتقد بهذه الأمور أنها تضر وتنفع، وإما أن يكون من الشرك الأصغر وهو اتخاذ شيئا لم يجعله الله عز وجل سببا للبركة. ولذلك أطلق رحمه الله تعالى ولم يقل أنه باب من تبرك بحجر أو شجر فقد أشرك، وإنما أطلق في الترجمة فقال باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، لأجل أن يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وجواب الشرط في قوله من تبرك، جواب الشرط فقد أشرك. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته أن نتحدث اليوم عن الباب 9 من أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو ما يتعلق بباب من ذبح لغير الله. باب من ذبح لغير الله، قال رحمه الله تعالى: باب من ذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان رجلان مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب شيئاً لأحد دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد أن أورد الآيتين والحديثين، أو ذكر 13 مسألة فيها استنباط من هاتين الآيتين ومن هذين الحديثين. والآية الأولى: قال فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وهي الآية الأولى التي ذكرها في الباب، وهي آية من سورة الأنعام. قال الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خطابا للأمة كلها، قال: قل للمشركين إن صلاتي، أي الصلاة، إما أن يكون الدعاء وإما أن يكون الصلاة المعروفة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، لله رب العالمين، أي أن الصلاة والذبح وما غيرها من العبادات كلها إنما أفعلها خالصة لله عز وجل، لله رب العالمين، ولا شريك له سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت، أي أمرت أن تكون عباداتك خالصة لوجه الله عز وجل، وأنا أول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أسلم بالله من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. والعباد وفي عطف النسك والذبح في عطفه مع الصلاة دليل على تعظيم الذبح ومكانته في الإسلام. وقال المسألة الثانية: تفسير فصل لربك وانحر، وهذه الآية في سورة الكوثر كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر وحوض في عرصات القيامة حينما يقوم الناس لرب العالمين. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، وطوله شهر وعرضه شهر، مسيرة شهر طول وعرضا، وماؤه أبيض من اللبن، وحلاوته أحلى من العسل، وفيه كيسان وأوان كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يسقينا وإياكم من كوثر نبيه صلى الله عليه وسلم. حينما يجتمع الناس في يوم القيامة وفي عرصات القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، حينما تدنو الشمس قيد نيل فيلجم الناس العرق إلجاما، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه أو إلى حقويه أو إلى منكبيه أو إلى أذنيه بحسب أعمالهم، ويكون الناس في كرب عظيم. يوم كان مقداره 50,000 سنة، في ذلك اليوم العظيم يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا محجلين. في ذلك اليوم العظيم يحتاج الناس أن يشربوا من الكوثر، أن يشربوا من الماء، وللنبي صلى الله عليه وسلم يؤتيه الله عز وجل هذا الكوثر، وهو حوض يصب نهره وأصله من الجنة، ويصب في هذا المكان في عرصات القيامة. فيأتي المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يسقيهم، ويعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أمته، يعرفهم بآثار الوضوء وآثار السجود. وقد حرم الله عز وجل على النار أن تأكل ابن آدم آثار السجود، المواطن التي يسجد فيها لله عز وجل في الدنيا لا تمسها النار يوم القيامة. فيأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسقيهم عليه الصلاة والسلام، يسقيهم من الكوثر، ويذاد أناس من أمته أن يمنعون أن يسقوا من الكوثر، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول بعدا وسحقا لمن بدل وأحدث بعدي. أي أن من بدل وأحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يمنعه أن يسقى من ذلك الكوثر. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن له نعمته ومنته سبحانه وتعالى بإيتائه الكوثر أن يصلي لله عز وجل، وأن يكون ذبحه ونحره لله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر. والفاء هذه فاء السببية، أي أن إذا أعطيناك الكوثر نعمة من الله عز وجل فلتكن صلاتك ونسكك وذبحك لله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى. فصلِّ ربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر أي هو الأقطع. قال: المسألة الثالثة البداءة بلعن من ذبح لغير الله، وذلك في حديث علي رضي الله عنه الذي أورده رحمه الله تعالى. قال علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وفي رواية أنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أي أنكم أنتم يا أهل البيت، وعلي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله الصحابة ويسأله التابعون: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أهل بيت رسول الله، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فيقول: لا. فيقول: لا إلا كتاب الله وفهما يفهمه الله عز وجل أحدا، وما في هذه الصحيفة. وإذا في الصحيفة العقل وفيها الحرم، أن المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها محدثا أو من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكر رضي الله عنه هذه الكلمات الأربع، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وبدأ بهذه الكلمة وهي لعن من ذبح لغير الله لعظمها، وهذه هي العادة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن البداءة تكون للأعظم، إما الأعظم في الحسن في الحسن، وإما الأعظم في القبح. فقال: لعن الله من ذبح لغير الله، والذبح لغير الله من الشرك، فلذلك بدأ به. وغيرها من الكلمات والجمل التي بعدها إنما هي من المعاصي والكبائر: حقوق الوالدين، وإيواء المحدث، وتغيير منار الأرض، كل هذه من الكبائر. وأما الذبح لغير الله عز وجل فإنه من الشرك. قال: البداءة بلعن من ذبح لغير الله، وذلك لأنه أعظم الأمور من هذه الواردة، ولأنه أعظم ما يكون من هذه الأمور الواردة، ولأنه أيضا من الشرك. قال: الخامسة لعن من لعن والديه. قال: الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أي من لعن الإنسان والديه، ومنه أن تلعن أبا الرجل، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. أي أن لعن والدي الإنسان، أن الإنسان يسب والديه من الكبائر، كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الكبائر، وذكر منها أن يسب الرجل والداه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب والدي الرجل فيسب الرجل والديه، أي أنه يتسبب لأن يسب والديه بسبه لوالدي الرجل الآخر، فيسب ذلك الرجل الذي سب والديه يسب والدي هذا الرجل. وهذه من أنواع لعن الوالدين، وإلا فإن مواجهتهما بالسب أعظم وأنكى ومن العقوق بلا شك. والله عز وجل حينما قرن حقه بحق الوالدين في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ونهى سبحانه وتعالى عن العقوق، قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول العلماء: لو أن كلمة أقل من الأف لنهى الله عز وجل عنها، فكيف بما كان أكبر منها، وكيف بما كان أشد منها؟ لا شك أنه من المحرمات ومن الكبائر. قال: الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله، يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ لمن يجيره من ذلك. يحدث شيئا فيه حق لله، أي من الحدود ونحوها، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، إلى من يجيره من أن يقام عليه الحد. وإيواء المحدث أي المجرم الذي وقع بالذنب ووقعت عليه العقوبة واستحق العقوبة، والسلطات تبحث عنه لأجل أن تقيم عليه العقوبة ولأجل أن تقيم عليه حق الله عز وجل، من آوى هذا المحدث إما بإسكانه أو بالتستر عليه أو بإخفائه أو نحو ذلك، فإنه قد لعنه الله عز وجل. لعن الله من آوى محدثا، وذلك لأن إيواء هذا المحدث والتستر عليه من المعاونة على الإثم والعدوان، ومن إشاعة الفاحشة وإشاعة الظلم وإشاعة العدوان وإشاعة الجرائم في المؤمنين. بل إن هذا المحدث الواجب أن يبلغ أمره وأن يكشف ستره وأن يوصل إلى الجهات المعنية لأجل أن يقام عليه حق الله عز وجل. قال: السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي العلامات التي تفصل بين حقك وحق جارك، وتغييرها بالتقديم أو التأخير، وتغييرها يكون بالتقديم أو التأخير. هذه العلامات وهذه الأمارات التي جعلت في الأرض لأجل أن تميز حق الرجل من الأرض أو نحوه من حق جاره ومن حق صاحبه، وتبين معالم الأرض من قدمها أو أخرها، فإنه قد تعرض للعن النبي صلى الله عليه وسلم وللعن الله عز وجل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الظلم هو الظلم في الأرض، من اقتطع قيد شبر من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنه، وسعيد بن زيد بن نفيل هو من 10 المبشرين من الجنة، وقد ادعت عليه زوجته وهي أرواء، ادعت عليه أرواء ادعت عليه أنه قد اقتطع منها شبرا، بأنه قد اقتطع من أرضها شيئا، فجاءت أرواء إلى مروان بن الحكم، وكان هو أمير المدينة، تخاصم زوجها سعيد بن زيد بن نفيل، فقال سعيد بن زيد: أنا أقتطع منها يا أمير المؤمنين، والله ما كنت لأقتطع منها شيئا بعد حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من اقتطع قيد شبر من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ثم دعا عليها وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. يقول الراوي: فقد رأيتها وهي كبيرة السن، وقد ذهب أبصرها ووقعت في حفرة في أرضها فماتت فيها. لأنها قد اقتطعت ذلك الأرض وذلك الحق بغير وذلك الأمر بغير حق، اقتطعت من الأرض بغير حق. وكيف بمن يعادي أولياء الله الصالحين؟ وكيف بمن يرفع القضايا والتهم على الأناس الذين هم من أولياء الله عز وجل وصفوته؟ سعيد بن زيد بن نفيل من العشرة المبشرين من الجنة، وكذلك أيما كان الشخص المظلوم فإن للمظلوم دعوة مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال السابعة، أي المسألة السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. وذلك أن من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ذبح لغير الله أو لعن والديه أو آوى محدثاً أو غير منار الأرض، إنما لعنوا على شكل العموم وعلى سبيل العموم، ولم يلعن معيناً بذاته. وذلك أن لعن المعين من أهل المعاصي ومن أهل الفسوق قد اختلف فيه هل يجوز أو لا يجوز. وأما اللعن بالعموم، لعن من لعنه الله ولعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر جائز. وذلك واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال الثامنة، القصة العظيمة، وهي قصة الذبابة، وهي ما ورد في حديث طارق بن شهاب من الرجلين اللذان مر على قرية وفيها صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت لي، قال ليس عندي ما أقرب، فقال له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وأما الآخر فقال ما كنت لأقرب لشيء، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ولعلها بين الرجلين كان في بني إسرائيل، وذلك أي أننا قلنا أنه من بني إسرائيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن بني إسرائيل كثيرا، ولأنهم لم يعذروا بالإكراه. وأما أمتنا أمة الإسلام فإن الله عز وجل قد وضع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا. ومن الآثار والأغلال أن الله سبحانه وتعالى قد عفى لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها وما أخطأت به، وكذلك عفى عنها ما أكرهت به، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا تعرض الإنسان لإكراه فإنه يعذر بفعله إذا كان قلبه مطمئنا للإيمان. إذا نطق بكلمة الكفر مع أن قلبه مقر بالإيمان ومقر بالتوحيد لله عز وجل. قال التاسعة، أي المسألة التاسعة: كونه ذبح الذبابة ليتخلص بها، وكونه قرب الذبابة ليتخلص بها ولم يفعلها تقربا. وذلك أي أن ذلك الرجل الذي ذبح الذبابة وقرب الذبابة حينما قال ليس عندي ما أقرب، قال قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا، إنما فعل ذلك لأجل أن يتخلص منهم. وكونه فعله لأجل أن يتخلص منهم لم ينجه، لأنه كما قلنا لم يكونوا يعذرون بالإكراه. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد وضع عنها ما حدثت به أنفسها، وقد وضع عنها أيضا ما أكرهت به. قال العاشرة، معرفة قدر التوحيد في قلوب أهل الإيمان. معرفة قدر التوحيد في قلوب أهل الإيمان، كيف أنه تعرض للقتل مع أنهم طلبوا منه أمرا ظاهرا، ولكنه مع أنه لم يستجب لطلبتهم ولم يستجب لما أمروه منه، مع أنه شيء ظاهر، لعظم التوحيد في قلبه ولأنه أراد أن يخلص لله عز وجل. قال الحادية عشرة، أن الذي دخل النار كان مسلما، الذي دخل النار في تقريبه الذبابة كان مسلما لقوله فدخل النار في ذباب، ولو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وإنما دخل النار في كفره، في بحال كفره. وذلك أي كونه مسلما قبل أن يقرب لغير الله عز وجل، فحينما قرب لغير الله عز وجل وقع في الشرك فدخل النار. قال الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وذلك أن الإنسان إذا فارق الدنيا ومات فقد قامت قيامته، ويفتح له باب إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الثالثة عشرة، وهي المسألة الأخيرة، قال الثالثة عشرة أن فيه بيان أن المقصود الأعظم من العبادة هو عمل القلب، أن المقصود الأعظم للعبادة هو عمل القلب، وكذلك عند عباد أهل الأوثان. وذلك أن المقصود الأعظم من العبادات ليس ظاهرها، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المقصود الأول هو القلب، وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء، وهو الملك على سائر الأعضاء، والأعضاء جنود له. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان ونحن بأحسن صحة وعافية. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمه لنا وتقبله منا متسلما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وإنصاتكم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته وإرادته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.